الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا تقريبا في المجلس 27، كلمنا المرة السابقة عن مؤامرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نجا منها بتوفيق الله، وكيف كانت سببا في إسلام صاحب المحاولة نفسه عمير بن وهب الجمحي رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يدعى شيطان قريش، واللي بقى صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه. وكلمنا بعدها عن الغدر اللي حصل من يهود بني قينقاع الذين كانوا يسكنون ضواحي المدينة مع الأنصار، وما فعلوا بالمرأة المسلمة في سوقهم، والاقتتال اللي حصل واللي أدى في النهاية إلى نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة الوثيقة أو الصحيفة أو الدستور الذي كتبه النبي معهم عليه الصلاة والسلام في أول دخوله المدينة، أنه من اعتدى أو تعدى فقد ظلم وأساء ونقض عهده. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم 15 يوما حتى ألقى الله الرعب في قلوبهم. وكلمنا أن احنا مطالبين ناخد بالأسباب ونعد العدة ونجهز الأمة، حتى لو كان الفرق كبير بيننا وبين أعدائنا في السلاح والعتاد والقوة، لأننا رب العالمين سبحانه وتعالى ينصر المسلمين بأسلحة أخرى، منها وأشهرها إلقاء الرعب في قلوب الأعداء إذا صدق المؤمنون ربهم، كما قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والقلب إذا تملك منه الرعب لا تستطيع الأعضاء والجوارح أن تدافع. القلب هو الملك، إذا تملك الخوف من القلب وصار هلعا جزعا خائفا لا يملك الجسد مهما كان قويا، ولا يملك السلاح مهما كان مؤثرا، ما دام القلب الذي يوجهه ويحمله تملكه الخوف والذعر والألم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحديث: مصرت بالرعب مسيرة شهر. كلمنا عن دفاع رأس النفاق في المدينة عبد الله بن سلول عن اليهود، وشده وجذبه مع النبي في الحوار صلى الله عليه وسلم، حتى شد النبي شدا شديدا وجذبه من داخلة ثوبه، وقال: يا محمد أحسن في موالي، إني رجل أخشى الدوائر. وكان اليهود دول موالي الخزرج في الجاهلية، الموالي اللي هم الأحلاف، كانوا يعملوا حلف عشان يتقووا. فكان يهود بنو قينقاع وبنو النضير في حلف الخزرج، وقريظة في حلف الأوس. وبالتالي هذا الرجل مع أنه أعلن الإسلام، إلا أن ما زال ولاءه في الباطن لأعداء الإسلام، فلا زال بالنبي، حتى قال له النبي: ويحك أرسلني، قال: والله لا أرسلك. 300 دارع و400 حاسر منعوني الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، والله لا أرسلك. وكان الموضوع اتكلمنا المرة الفاتت كان ممكن يؤدي إلى حرب أهلية، وكان ممكن يؤدي إلى شقاق في المجتمع، وكان هيتقال ساعتها أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأن ابن سلول أعلن إسلامه في الظاهر، وكان في مفاسد كبيرة خشية منها النبي صلى الله عليه وسلم. ومجتمع المدينة ما زال يتكون، وما زال لم ينضج النضج الكامل الكافي، وما زال في مسلمين جدد، وما زال في قبائل تفكر الدخول في الإسلام، فأي تشنيع على الدين دلوقتي لن يكون في صالح الإسلام والمسلمين. فاقتضت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم برغم ان عمر وغيره قالوا رسول الله دعنا نضرب عنق هذا المنافق، قال دعوه. وقال ابن سلول هم لك بس يخرجوا من المدينة ويتركوا المال، وبعد ما كان يستحق ان يقتلوا لانهم دافعوا عمن اعتدى ونقض العهد، فبقوا زيهم زي اللي اتى. لو نقض العهد واحد فقط لعاقبنا هذا الواحد، لكن لو 1000 اعانوه ووافقوه ومنعوه صاروا ناقضين للعهد مثله، صح كده؟ واليهود كانوا اهل ذمة في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وامر الحكمة وتمالك الاعصاب ده امر يحتاج الى اولا وحي وصبر وحكمة تتكون من طول مطالعة الوحي والشرع مع الخبرة والتجربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال الأكبر والأروع في ضبط النفس، أنه كان يستطيع أن يرفض كلام ابن سلول وأن يقتل كل يهود بني قينقاع وحق له صلى الله عليه وسلم، لكن ابن سلول كان وراء ناس وقبائل ويغضب له رجال، وساعة ما الحمية الجاهلية والعصبية بتطلع العقول تجنب ونتعامل بالعواطف والحماسات والاندفاعات والعصبيات، هنا لا تعمل العقول. ثقافة العصبية وثقافة الصراخ لا عقل فيها، فأحيانا قد يضطر المرء أن يسكت عن من يراه عدوا لهذا الدين لمصلحة أكبر من المصلحة المرجوة في مواجهته، وقد تتبدل الأمور بعد ذلك وتصير المصلحة في إنهائه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنقول النهاردة مع كعب بن الأشرف زعيم من زعماء يهود بني قينقاع. كعب بن الأشرف كان رجلا يهوديا شاعرا جميلا مرفها مدللا مترفا كل حاجة. هذا الرجل كان حربا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو النبي بشعره. وزي ما قلنا قبل كده هنا ان الآلة الإعلامية في الجزيرة العربية كانت هي القصائد والأشعار والدواوية، ما كانش لسه فيه برامج وتوك شو وقنوات فضائية والكلام ده، ولا كان في مواقع إخبارية ولا فيس ولا واتس، فكانت الآلة الإعلامية الضخمة التي تحرك الجماهير وتدفع الشعوب إلى ما تريد هي آلة الدواوين والشعر والقصد، وكانت مؤثرة وتلهب الحماس وتحدث أحيانا هزيمة نفسية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر حسان بن ثابت اللي احنا مسمينه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اهجهم يا حسان وروح القدس معك، فإن كلامك أشد عليهم من وقع النبال. وأبو عزة الشاعر لو تفتكروا في غزوة بدر وكان من الأسرى يوم بدر وكان يهجو النبي بشعره، اسمه أبو عزة الشاعر، تضرع للنبي عليه الصلاة والسلام إن له بنات وأن النبي يعفو ويصفح وأنه لن يعود إلى هذا مرة أخرى، ولا زال بالنبي حتى عفى عنه صلى الله عليه وسلم بعد ما عاهده ألا يعود إلى مثل ما فعل وألا يعين على المسلمين، مع أن الرجل ده إيه ما كانش مقاتل، إنما كان يقاتل بإيه بلسانه، وفي ناس لسانها أشد من 100 دبابة، وكم من ألسنة أطلقت في قنواتنا وفضائيات المسلمين والله أشد على الإسلام من الجيوش ليل نهار يحاربون الله ورسول وفيكم سماعون له. وكان عمر يشير على النبي أن يقطع لسانه، وسهيل بن عمرو كان من الأسرى يوم بدر، وهذا الرجل كان خطيبا مفوها وهو هيسلم بعد كده في الفتح مكة. عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يعفو عنه اقطع لسانه فلا يتكلم بكلمة بعد ذلك على الإسلام، ورفض النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لعله أن يقوم يوما خطيبا في مقام تحمدوه عليه. وفعلا سهيل بن عمرو يقوم بعد وفاة النبي مقاما في مكة أيام حروب الردة، ويكون سبب في ثبات أهل مكة على الإسلام بعدما انتشرت حروب الردة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن الشعر والقصائد والدواوين كان أمرا يخشى وله تأثير على الجماهير، لذلك النبي كان يريد أن يعاقب أبو عزة الشاعر ثم عفى عنه، وحيتمسك تاني في أحد، والنبي المرة دي مش هيسيبه عليه الصلاة والسلام، لأنه نقض عهده تاني وهجى النبي تاني وحرض القبائل بشعره وقصائده تاني. لذلك النبي لما حيمسكه في المرة التانية فيطلب من النبي العفو، يقول: لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المرة دي مش حسيبك. نعم الإسلام عفو وتسامح ورفق، لكن بغير لين وضعف وذلة، ولابد يكون المسلم متوازن في نظرته. تركه للمرة التانية والتالتة يجرئ علينا ويغري بنا شعراء الكفار، فكان لابد من يد حاسمة. والله لا أدعك تمسح عارضيك بمك وتقول خدعت محمدا مرتين، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عزة الشاعر ده. كعب بن الأشرف بقى من زعماء يهود بني قينقاع، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهجو النبي بشعره ويشبب بنساء الصحابة. يعني كمان الاستهزاء في الشعر والهجاء وصل انه بدأ يؤذي اعراض الصحابة مهاجرين وانصار رضي الله عنهم ورضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا طالما وعظ اليهود وزجرهم ونهاهم وذكرهم بالعهد والصحيفة والميثاق، لكن لما حصل الغدر من بني قينقاع وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن الأشرف كان في حصن خاص به، قال النبي: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. الإعلام يقلب الحروب والموازين، الإعلام يخرج جماهير غاضبة، الإعلام الفاسد يزيف الحقائق ويشكل الوعي. الإعلام صار من أقوى أسلحة الدول في المواجهة، والغزو الفكري والثقافي صار أشد وقع من غزو السلاح والسنان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم وقع هذه الآلة الإعلامية، ولا يصح أن نترك هؤلاء يفعلون ما يفعلون، وفي دولة الإسلام في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة، وفي قوة ومنع وشوكة، وكعب بن الأشرف يهودي ليس حتى متظاهرا بالإسلام، لأن عادة النبي أنه كان يكف عمن أظهر الإسلام حتى لو علم نفاق، لكن لا يقتله لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، عشان كده ما قتلش ابن سلول وغيره. لكن كعب بن الأشرف يهودي، فالمصلحة دي مش موجودة هنا، والراجل ليل نهار يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بهجائه وكلامه ويشبب بنساء الصحابة، والموضوع كبر وزاد عن حد ولا بد من وضع حد. من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. إذاء الله ورسوله بمعنى فعل ما يغضبه سبحانه وتعالى، وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة وقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام معه أبو نائلة، والمفاجأة إن أبو نائلة اللي قام مع محمد بن مسلمة يبقى مين؟ يبقى أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، رضيعه، إخوات في الرضاعة، بس طبعا ده عربي وده يهودي، بس رضعوا من امرأة واحد فصاروا إخوة في الرضاعة، ففي بينهم يعني نسبه، وكان ممن انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم. دي بقى عملية من العمليات النوعية، أو إن شئت فأقول فرق كوماندوز تتسلل خلف خطوط العدو، عملية نوعية. اختار النبي صلى الله عليه وسلم لها بعض أصحابه ليتم القضاء على كعب بن الأشرف. محمد بن سلام بن مسلمة قال للنبي: أأقتله؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. هذه الألسن لابد أن تخرس، وهو ليس مسلم، لكن لو مسلم أو ظاهر الإسلام أو يعلن الإسلام أو اسمه محمد وإبراهيم وإسلام، ما ينفعش إلا أن يظهر كفرا بواح، تبقى كده أنا شك في نفاقه لكن كف، نقاتل باللسان والحجة والبيان، لأن المصلحة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت كده، لئلا يتحدث الناس أن محمد الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. محمد بن سلمة قال للنبي: يا رسول الله، ائذن لي أن أقول شيئا، ما هو عشان أقضي عليه لابد من خدعة، وحضطر أكذب في الكلام، فأذن لي أن أقول شيئا. قال النبي: قل ما شئت، صلى الله عليه وسلم. الحرب خدعة، ودي من المواطن اللي يجوز فيها الكذب، الكذب على الأعداء والكذب في وقت الحرب، يعني لو الكفار أسروا المسلم ما ينفعش يكذب عليهم وهم بيستجوبوه، ده يجب عليه انه يكذب عليهم ليضلله، هذا من الكذب المباح. محمد بن اسلمة يخطط بقى، ما هو كعب بن الاشرف مش هيتاخد بالسهوله دي، راجل ماكر. خرج هو وابو نائله وعباد بن بشر واثنين كمان معاهم، كده خمسه. طبعا محمد بن اسلمة صديقه، صديق كعب بن الاشرف في الجاهليه، وابو نائله رضيعه، اخوه في الرضاعه، فالموضوع مش غريب ولا مثير للاستغراب يعني. ذهبوا الى كعب في حصنه وطلبوا ان يقابلوا ودخلوا عليه، وقال له محمد بن مسلمة: ان هذا الرجل قد عنانا. يقصد مين؟ يقصد النبي عليه الصلاه والسلام، هو هيكذب بقى ويخدعه عشان يشعره انه متضايق من الاسلام والنبي فيستميله. ان هذا الرجل قد عنانا واخذ من اموالنا، كل شويه صدقاته وزكاه، صلى الله عليه وسلم. وان العرب قد عادتنا ورمتنا عن قوس واحد، فاحنا نمر بضائقه ماليه. كعب بن الاشرف من اغنى يهود المدينه واشدهم طرفا، فقال: والله لتملن، مش هتكملوا معاه. قال: والله نريد أن نرى إلى ما سيقول أمره، وبدأنا في أمر فنريد أن ننهيه، أدينا معاه ما نشوف حيودينا فيه، ده معنى الكلام يعني. وأتيناك نستسلفك في وسق أو وسقين، جايين نستلف منك وسقين تمر لأن الظروف صعبة خالص. فقال كعب: ارهنوني، ايش ضمني؟ قالوا: ومن ارهنك؟ قال: ارهنوني نساءك. فقالوا: نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب. ده حتى ما تجيش، انا هتطمن على نسائنا ازاي عندك وانت اجمل العرب؟ شفت الكلام ينفخه ويفرح فيزداده يعني ايه في الإملاء والاستدراك. قال: ارهنوني أولادك. قالوا: نرهنك أولادنا، فحين يكبر الولد يعيره الناس أن أباه رهنه في وسق أو وسقين. العالم ما تكبر التريقة عليهم يقولوا: أنت أبوك رهنك في وسقين تمر. ولكن نرهنك اللأمة أو نرهنك السلاح. شوف بقى تخطيط محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه، هو سابه يتكلم ويعرض عروضه ورد عليه ردود يقبلها العقل فعلا فيها حكمة، وبعدين عرض هو عليه: طب ايه رأيك، احنا لا نملك الا السلاح، نجيبه لك وخلاص، نرهنك لأمتنا وسلاحا. قال: نعم. ليه بقى هو قال له كده؟ عشان يبقى مبرر لما يقولوا المرة الجاية ومعهم ايه؟ معهم السلاح، فما يخونش وما يخافش. لو قالوا قولوا المره الجايه الاولانيه بالسلاح ما كانش فتح ولا لهم اصلا. فتوعدوا موعد معين يقولوا فيه. محمد بن مسلمة اختار ليله مقمره، ليله عشان ما يبقاش في حد يعينه بالليل ومقمرة عشان نبقى شايفين كويس في ليلة بدري ليلة 14 يبقى الأمر واضح والرؤية واضحة فنعرف نخلص. ثم أتوا حصنه ونادوا عليه يا كعب بالليل وكان معرسا لسه دخل عريس جديد ببنت. فقالت امرأته إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. الصوت يقلق اللي بينادي واضح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين نادوا الصوت ظهر فيه الكراهة وأنه ينزل لشر. فقال لها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. شوف بقى إيه اليهودي الكريم، إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. كريم إزاي وأنت كنت عايز ترهن نسائهم وأولادهم؟ وإنما هذا صاحبي محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، دول مش ناس غريبة ما تخفيش. ثم لبس ونزل. محمد بن مسلمة اتفق مع الصحابة قال لهم إيه إن هيشم عطره. طبعا كعب بن أشرف شاب مطرف ومن أعطر أهل المدينة، فإيه أقول له هات دماغك أشمها كده مرة والتاني حد ما تمكن منه. فلما نزل جايين ليه؟ ما هيسلموا السلاح وياخدوا بقى الوسق التمرة والوسقين. قالوا والله ما وجدنا كمثل هذا عطرنا الليل. ايه ده انت حاطط ايه الريحة الحلوة دي؟ فقال عندي اعطر نساء العرب، ده انا لسه عريس جديد. فقال اعطني رأسك اشمه. كعب سلموا دماغه، شم وشم من اصحابه ويرجعوا تاني عشان ايه يستأمنوا حد ما يطمن خالص. زدني في الثالثة لما تمكن من رأسه وأمسكها قال محمد مسلمة دونكم عدو الله، فأعملوا فيه السيوف. من غيظ الصحابة رضي الله عنهم واندفعهم لقتل كعب بن الأشرف السيوف اختلطت وما أغنت شيء بل جرحوا بعض. كان الموضوع بالليل طبعا، وكاد الرجل أن يفر لولا أن محمد بن مسلمة ربنا سبحانه وتعالى ألهمه بسكين وضعها في سنته ثم اتك ما بين السرة والعنة وقضى عليه ثم احتز رأسه. طبعا بمجرد ما السكين دخل صرخ كعب، حصون اليهود اللي موجودة في المدينة كلها نورت، الناس هتنزل بسرعة. محمد بن مسلمة وأبو نائلة احتز رأسه وأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم النبي قال أفلحت الوجوه صلى الله عليه وسلم، فرموا برأس كعب أمام النبي. طبعا دي كانت رسالة قوية ولهجة حازمة لليهود في المدينة أننا لو اضطررنا إلى لغة القوة سنلجأ إليه، وأن ليس معنى أن الإسلام دين رحمة وحكمة ورفق ودعوة أنه لن يدافع عن نفسه ولن يؤذي من آذى الله ورسوله. لا، نحن أشداء على الكفار رحماء بينهم بس بحكمة وبشرع ووحي، مش باندفاع وتهور وعاطفة لا، ليس وراءها علم وشرع ووحي. محمد بن سلمة قبل أن يفعل شيء استأذن النبي أقتله؟ قال نعم. إذن لي أن أقول شيء؟ قال قل صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من الموقف ده عدة فوائد. أولا خطورة الإعلام وخطورة تزييف الوعي وضرورة لكل قائد في كل زمان ومكان أن يضرب بيد من حديد على كل من يزيف وعي الجماهير وكل من يحاول أن يخرج وعي الجماهير عما أراد الله عز وجل، وأن هذا أنكى وأشد تأثيرا من السيوف والسلاح. فإذا الثانية أن الإسلام دين قوة وحزم كما أنه دين رحمة ورفق، وأنه رفق من غير لي وشدة من غير قسوة، وأن هذا الرجل نقض عهده. ما هو قد يسأل سائل، مش دام اليهود المدينة يعني أهل ذمة زي النصارى عندنا كده، طب ازاي ازاي هو نقض عهده بما فعل ده؟ بيهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويشبب بنساء الصحابة ولا يرتدع، والنبي راجعه كذا مرة قبل ان نقدم على هذه الخطوة، فما ارتدع خلاص. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، اللي مش هيرتدع بالكتاب والميزان يرتدع بالسلاح والحديد. وان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكم من جماهير لا تستجيب لقرآن وسنة لكنها تستجيب للغة القوة، لما يعرف انه هيتمسك هيتسجن يسكت. ولهذا شرع الله الحدود، لان الاصل ان المسلم يقرع ويزجر بالقرآن والسنة، لكن في ناس كتير لا تزجر بقرآن وسنة، فيبقى هنا دور الحديد بقى لحفظ المجتمع الحر تكفيه الإشارة، لكن العبد يقرع بالعصا. كذلك من الفوائد تضحية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبذلهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل من آذى رسول الله لابد أن ندافع، لابد أن نهاجمه، كل بحسبه، ولابد من الدفع والذب عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، والذب عن هذا الدين، والوقوف بالمرصاد أمام كل من حاول أن يؤذي هذا الدين أو أن يؤذي الله ورسوله والذين آمنوا. طيب، بعد انتهاء محاولة موضوع كعب بن الأشرف، اليهود اتلموا شوية، وهذه الواقعة كان الهدف الأساسي منها هو شد اليهود وإعلامهم أن لغة القوة من الأمور المطروحة على مائدة المفاوضات. بدأنا بقى نتجهز عشان خلاص أحد دخلة، فحصل قبيل غزوة أحد سريتين كده في النص، غزوة اسمها بحران، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 300 مقاتل من الصحابة، على الخلاف بين أهل السير هل خرج للقاء قريش أم خرج لتأديب قبائل بني ثعلبة اللي هم موجودين على أطراف المدينة، الأعراب والبدو اللي اتكلمنا عنهم، الأجلاف اللي هم غالبهم إلا من رحم الله مرتزق، اللي بيدفع أكتر بيبقوا معاه، فلا بد كل فترة أن يؤدبوا ويشدوا بالقوة عشان يظلوا على العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده تأتي سرية اسمها سرية زيد بن حارثة، كانت في جماد الثاني سنة 3 هجرية قبل أحد بحوالي 3 شهور. اللي حصل في السرية ديت ان طبعا قريش الآن موتورة، تغلبت في بدر، قتل عتاة الكفر ورؤسائها وزعماء العشائر، طريق التجارة بتاعها إلى الشام شبه معطل، كل قوافلهم اللي رايح الشام شمالا من مكة إلى الشام لازم هتعدي على المدينة وطريق المدينة وما حول المدينة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقطعون عليهم الطريق سواء طريق الساحل أو غيره، فيتحرقون غيظا، وفي نفس الوقت في حاجة إلى المال، ومكة بلد ليس فيها زرع وليس فيها صناعات، يعيش على التجارة، قوافل التجارة إلى الشام صيفا وإلى اليمن شتاء، فلا بد لهم من قوافل وتجارة وإلا هلكوا. فكل سنة كانت قريش تنتخب واحدا منها يخرج على رأس قافلة ضخمة يروح بلاد الشام يبيع ويتاجر ويشتري الحاجات اللي هم عايزينها وهكذا. انتخبوا المرة دي مين؟ صفوان بن أمية اللي أبوه اتقتل في بدر، أمية بن خلف هو أخوه. فقال لهم صفوان: والله ما أجد طريقا ولا ترك محمد لنا طريقا نتنكبه، إن أصحابه قد ملكوا الساحل وعاهدوا أهل الساحل حتى القبائل اللي حوالين الساحل على طريق الساحل، محمد عاهده ودخلوا معاه في حلف صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام يقوى ولو شوك ومنع وسيطر على المنطقة المحيطة به، فمرورنا شبه مستحيل، أروح فين وأين أذهب بهذه القافلة؟ فالأسود بن عبد المطلب قال له: والله لا أجد لك إلا طريقا واحدا، تتنكب طريق العراق. شوف هيروح فين بقى؟ مدينة تحتها، المكة تحتها، المدينة هنا والشام فوق. هيروح طريق العراق، شوف العراق فين، هيعدي على نجد الرياض، ياخد لحد قلب المملكة، وبعدين يطلع فوق، وبعدين يرجع تاني شهاده. لفة طويلة خالص، تتنكب طريق العراق من نجد إلى شام ثم تعود مرة أخرى. ده طريق ما حدش يعرفه منهم، ولا حيجي في بال حد ان احنا نعدي منه. هو اطول لكن امن، والعرب نفسهم قريش نفسها ما كانتش عارفه الطريق ده، فاضطروا ياخدوا دليل معاهم يوصل لهم الطريق، اسمه فرات بن حيان، دليلا يدلهم على الطريق. وفي ليله من الليالي سهران واحد ممن اسلموا في مكه، لكنه يسر باسلامه. سهران مع مين؟ مع نعيم بن مسعود الأشجعي. نعيم بن مسعود كان لسه كافر في الوقت ده، هو حيسلم في غزوة الأحزاب إن شاء الله. فشربوا الخمر وثملوا، كانت لسه الخمر لم تحرم. فتكلم نعيم وقال إن صفوان سيأخذ طريق العراق. تعرف بقى الخمر تغطي العقل. فوصل الخبر للصحابي اللي سمع الكلام ده، وطار الى المدينه واوصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان القافله دي رايحه عن طريق العراق. النبي بعت سريه بقياده زيد بن حارثه حب النبي عليه الصلاه والسلام، وزودوا بمئة فارس، والقافله فوجئت بهجوم كتيبه زيد بن حارثه عليهم. صفوان فر، وكل الحراس اللي معاه القافله فروا، وغنم أصحاب النبي أكثر من 100,000 دينار، ورجعوا بها إلى المدينة وغنموها وخمسوها. وكانت هذه الأشياء تمثل انتعاشة اقتصادية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وغنيمة أباحها الله عز وجل، لأنه كفار محاربين فأموالهم حلال. طبعا الموضوع ازداد غيظ قريش، ده حتى القافلة اللي هربنا بها للعراق مش عارفية ما رح نتاجر ازاي. كان قدامهم حل من اثنين بعد اللي حصل ده، اما ان يصالحوا النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل نوع من الموادعة والمسالمة والمصالحة، عهد ما بيننا، وده هيتضمن اعتراف دولي ضمني بهذا الكيان المسلم اللي تكون، وده امر يزعلهم جدا، لان المعاهدة دي معناها ان احنا بدأنا نعتبرهم دولة ولهم كيان، وده اقرار دولي لنا له. يما الخيار الثاني ان تكون حرب شامله ننهي فيها محمدا واصحابه صلى الله عليه وسلم. ومكه اختارت القرار الثاني، وازداد حنقهم وغيظهم، وصاروا يتحرقون غيظهم، يعني قتل كبراؤنا وهزمنا واخذت منا سريه قافله صفوان، خلاص احنا كده التجاره باظت. ولذلك من ضمن أساليب الضغط على الكفار حين تقوم شوكة للإسلام والمسلمين الضغط على المسألة الاقتصادية والسيطرة على طرق التجارة، وأن الناس دي إذا لم يزعجها الكفر يزعجها الجوع والعطش. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على مكة في وقت من الأوقات عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سني كسني يوسف، حتى صاروا يرون الدخان في السماء من شدة الجوع وقلة الطعام. وناشدوا النبي الله والرحم انه يدعي لهم ربنا يفرج عنه، فدعا صلى الله عليه وسلم. فالضغوط الاقتصادية من ضمن وسائل الحرب والقتال والمواجهة. المهم قريش اجمعت ان تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وان تفاجئ الصحابة في المدينة، وأن تنهي المسألة يا قاتل يا مقتول. وكانوا منعوا أي امرأة أن تبكي على قتيل لها يوم بدر أو أن يفدو أسيرا. ليه؟ لحد ما ناخد بطرنا، فيش واحدة تعيط ولا حد يدفع، احنا ناخد بسألنا أولا. والقافلة اللي كان هرب بها أبو سفيان يوم غزوة بدر ادخروا كل مالها لتجهيز جيش كامل للقضاء على الإسلام في المدينة، وأعدوا العدة وجمعوا الجموع وأطلقوا النفير العام، وبدأوا يعرضوا كمان على كل القبائل المحيطة بهم أن تشاركهم من تهامة والأحباش وغيره لحد ما اجتمع لهم 3000 مقاتل ب3000 بعير جمل يعني و200 فرس و1000 درع في أعداد ضخمة. طلبوا منهم أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طبعا الجيش ده 3000 ده عدد كبير وده عدد ضخم بالنسبة للعرب اللي حروبهم لم تكن حروب نظامية وإنما كانت حروب تشبه حروب العصابات، أعداد قليلة. وبعدين داخل فيها الأحباش وداخل فيها قبائل أخرى، ومكة نازلة بتقلها وحط ميزانيتها كلها في المعركة دي، غزوة أحد التي كان فيها نصر وهزيمة، والصحابة هيتعلموا فيها دروس أكتر بكتير من الدروس اللي تعلموها في بدر، ولنتعلم أننا نربى بالهزيمة كما نربى بالنصر، وعشان نعرف إيه أسباب النصر وإيه أسباب الهزيمة ومن أين نؤتى ولماذا يسلط الله علينا الأعداء أحيانا. والإنسان كلما مر بتجربة كلما ازداد فهما وحكمة وعلما ويقين. بعض المفسرين كان يقول أن الطائفة المؤمنة كانت أحوج إلى تلك الهزيمة 1000 مرة منها إلى النصر، لكم المعاني والفهم وتميز الصفوف وظهور المنافقين وتمييز الخبيث من الطيب واكتشاف الأمراض اللي موجودة جوه النفوس والأخطاء اللي موجودة جوه الناس، واللي فر واللي هرب واللي تراجع والنفاق اللي ظهر، كل ده ما كانش حيبان إلا في وقت الأزمة. فيقدر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يأتي دور غزوة أحد. الخبر يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عن طريق مين؟ العباس عم النبي. العباس لما فدى نفسه وابن أخيه ودفع الدية وخرج رجع لمكة وكان مسلما، لكن النبي اعتبره ارتد بخروجه في جيش الكفار هو ومن معه من المسلمين، وقال ولكنكم خاصمتم فخصمتم. اتكلمنا في المسألة دي. فعاد ونطق الشهادتين وعاد إلى مكة مرة أخرى، أرسل بعث رسول إلى النبي عليه السلام يخبره أن قريش جمعت الجموع والعوز المطافيل وجاية تستأصل الإسلام من المدينة في 3000 مقاتل. العين اللي بعتها العباس قطعت الطريق من مكة إلى المدينة في 3 أيام، وهذا الطريق كان يقطع في 2 أسبوع السير بالبعير، هذا قطعها سريعا عشان يلحق النبي عليه السلام. وصل الخبر للنبي وهو في مسجد قباء مع الصحابة، وصله الكتاب من العباس، قال لأبي بن كعب اقرأ، النبي لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، قرأه عليه أبي بن كعب إن مكة طلع بجيش بقيادة أبو سفيان بن حرب، قائد العام لجيش مكة أبو سفيان اللي حيسلم في الآخر برضه أبو سيدنا معاوية، وقائد الفرس مين؟ قائد يعني الفرسان سلاح الفرسان مين قائده؟ خالد بن الوليد اللي كان لسه لحد دلوقتي ده ايه لم يسلم رضي الله عنه وارضاه، واللي هيكون سبب كبير في هزيمة المسلمين يوم احد. وفيهم عكرمة بن ابي جهل وفيهم صفوان بن امية، دول كلهم ابائهم اتقتلوا يوم بدر، فيحملوا ثأر داخلي غير التغيظ على الإسلام والمسلمين، وده يبقى أشد في المواجهة وأشد في البسالة والصمود والتضحية. قتلين أبويا قتلين أخويا مش هيرجع، ده هذا يحمل ثأرا نارا متأججة في داخله. لما وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، شو بقى حكمة القائد وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لازم نتعلم، وهدفنا من السيرة أن نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأبي اكتم هذا الكلام، أول حاجة الكلام ده ما يطلعش بره ولا يصل إلى عامة الناس والمواطنين والدهماء. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ما ينفعش حضور البلبلة الجامدة دي، ذلك في معلومات ما ينفعش يطلع على الناس فعلا في أسرار دولة، دي حقيقة، وإذاعة هذه الأسرار فعلا يهدد النظام. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا. اكتم عني هذا الكلام. ونزل للمدينة على طول، تحرك من قباء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وجمع قادة المهاجرين والأوس والخزرج. الاجتماع يبقى مع مين؟ مع القادة، أصحاب القرار، الأمراء والعلماء، أهل الحل والعقد، أولي الأمر. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم كتاب العباس، مجلس استشاري عسكري سريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يشاورهم مع أنه نبي صلى الله عليه وسلم وبيوحى إليه من السماء، وكان ممكن ربنا يقول له يعمل إيه ويعمل وخلاص، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يربي جيل فريد سيقود الأمة. ماذا سيفعل هذا الجيل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد أن يتعلم كيف يتعامل حتى لو لم يكن أمامه وحي متصل بالسماء، فيتعلم من سلوك النبي وأفعال النبي وكلام النبي وآيات القرآن صلى الله عليه وسلم. وربنا قال له وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، وكان يشاور حتى يوم بدر لو تفتكروا، لما شاور الحباب بن المنذر في المكان اللي ينزل فيه، والحباب قال له ما هذا بمكان يا رسول الله؟ أهو أمر أراكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيد. قال فإن هذا ليس بمنزل. ونزل النبي على رأي الحباب صلى الله عليه وسلم. لما جمعهم النبي وقرأ عليهم كتاب العباس، وده معناه أن في حالة نفير عام جاي على المدينة دلوقتي ولازم نتصرف. ثم قال لهم النبي أنه رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، فقص عليهم الرؤيا صلى الله عليه وسلم. شاف إيه بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رأيت بقرا تذبح، ورأيت في سيفي ثلما، كسر في السيف بتاعي أطشة، ورأيت كأني أضع يدي في درع حصينة فأولتها. النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم البقر التي تذبح بأصحابي، أناس من أصحابي يقتلون في الغزو، وفعلا أحد يتقتل فيها 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. البقرة رمز للخير، فأولها بالمؤمنين، أن المؤمن مصدر خير. وأما الثلمة التي وجدتها في سيفي فأولتها برجل من أهل بيتي يقتل. هيبقى مين ده؟ حمزة رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول، أسد الله أسف، أسد أسد الله. حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، وكان النبي يحبه ويقربه، وأكثر حاجة هتحزن النبي هي وفاة حمزة. ورأيت كأني أضع يدي في درع حصينة فأولتها بالإيه؟ بالمدينة، إن الدرع الحصينة اللي أنا حاطط إيدي فيها هي المدينة، فأرى ألا نخرج، ما نطلعش نسيبهم هم يخشوا لنا المدينة ولا نخرج إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده ورؤيته العسكرية عليه الصلاة والسلام، والرؤيا التي رآها في منامه تشير إليه أن الأولى أن يواجههم في المدينة، وأن المدينة حصين، حرتين وجبلين، والقتال فيها مش سهل، والشوارع والأزقة والحوار اللي عارفها أهلها فهيسهل الكر والفر. فأرى أن نقاتلهم في المدينة فإنها حصن حصين، فيقاتلهم الناس على أفواه الأزقة، وتقاتلهم النساء من أسطح البيوت. إحنا في الشوارع بنحارب تحت ونلف وهم مش عارفين الطريق، والنساء من فوق البيوت يحدفوا عليهم الأحجار والطوب والسهام، فتكون المدينة مقبرة له. ده كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام. وهوى هذا الرأي مين؟ عبد الله بن سلول رأس المنافقين، ما هو قاعد معاه وحاضر المجلس الاستشاري العسكري، واللي بصفته زعيم من زعماء الخزرج، وهو رأس النفاق. ولسه بقى المنافقين دول ما كانوش بانوا على حقيقتهم، لم يكن النبي يعلمهم هو الصحابة صلى الله عليه وسلم. لا تعلمهم نحن نعلمهم، فهوى هذا الرأي، وكان يرى فعلا التحصن بالمدينة، بس مش عشان الكلام اللي النبي قاله ده، لكن عشان ايه؟ عشان ما يظهرش فراره وتراجعه. ما احنا لو في مكان واسع مفتوح هيبان ان انا ماشي وسايبهم، لكن في وسط الازقة والحواري ما حدش شايف حد. هو كان ناوي يتراجع وهيعمل كده، هو طالع مع الجيش هيتراجع ب 300 مقاتل والنبي طالع صلى الله عليه وسلم. لكن بقيه الصحابه خصوصا عدد كبير من اصحاب النبي لم يكن شهد بدرا، لان بدر طبعا ما كناش متفقين فيه على قتال، ده الامر حصل فجاه. ففي كتير من اصحاب النبي لم يشهدوا بدرا، وكانوا يتمنون ان يشهدوا اول لقاء واول قتال مع المشركين، كانوا يتحرقون شوقا للمواجهه. فقالوا يا رسول الله، نحن ندعو الله من يوم بدر ان يلقينا عدونا، فلما جاءنا نجلس في المدينه بل نخرج اليه. نستنى ليه؟ يقولنا في بيتنا ليه؟ لماذا لا نخرج اليه؟ وكان ممن هوى وراي الخروج حمزه. قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ادعهم حتى اخرج اليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ان عدد كبير يرى الخروج نزل على رأيه صلى الله عليه وسلم، وهو يرى ان الافضل المكث والتحصن، لكن امرهم شورى بينهم ليظل العلم ان التشاور في القول هو الاصل في الاسلام، وبينهم رسول يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. وكان ممن دفع في هذا المسار زي ما قلنا حماسة كتير من الصحابة اللي ما حضروش بدر، واللي نفسهم ربنا يستعملهم في مواجهة وجهاد وقتال، وده ذروة سلام الإسلام. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام يتجهز للحرب وأعد العدة. جيش المسلمين كان 1000 مقاتل، فيهم 1000 بعير، وغالب أهل السير بيقولوا إنه ما كانش فيه فرس في المعركة خالص، وابن القيم يقول كان فيه 50 فرس، لكن البعير هي كانت الأصل، وما فيش دروع. واختاروا الخروج لمواجهة المشركين اللي وصلوا لحد جبل أحد، ونزلوا في المكان ده منتظرين المسلمين هيعملوا ايه. النبي كان يرى ان يتركهم، فان اقاموا اقاموا بشر مقام، ده مكان مش هينفع يطولوا فيه، وان دخلوا المدينة قتلناهم في الشوارع والازقة والحواري والنساء من فوق الاسطح وخلصنا. لكن ضغط الشباب المتحمس الذي يريد أن يستعمله الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على رأيهم ومشورتهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وتدجج بسلاحه ولبس المغفر، خوذة اللي بتغطي الوجه والرأس، وتدرع وظاهر في درعين يوم أحد، درع الحديد اللي بتلبسه عشان الضربات لما تيجي عليك ما تؤثرش. النبي لبس درعين مش درع واحد يوم أحد. وهنا فايدة كبيرة أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، وأننا نتوكل على الرب ونعتمد بالقلب عليه وأنه هو الذي يحمي ويدفع وينصر، لكن ده لا يمنع أن احنا نحتمي ونعد العدة. فظاهر يوم أحد في درعي صلى الله عليه وسلم وجهز الجيش وخرج بسلاحه ولأمته. فلما النبي هو بيلبس ثياب الحرب وتجهز، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير عاتبوا باقي الصحابة وقالوا لهم أثقلتم على النبي ولا زلتم به حتى نزل على رأيكم كارها، فندموا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو لابس خلاص لبس الحرب ومتجهز، قال يا رسول الله كأن أكرهناك، فإنا ننزل على ما نزلت ولا نخالف أمرك ونتوب إلى الله خلاص، فإن شئت أن تخلع الثياب وننتظر في المدينة رضينا. النبي كان لبس خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. إذا عزمت فتوكل، مش ده قرار شورى؟ واحنا خدنا بالأسباب وتشاورنا نخرج والخروج خير، وكانت الهزيمة خيرة، هي شر نسبي لكن ترتب عليه كم خيرات ما كانتش هتيجي لو انتصروا. تعلم الدروس وفهم الحقائق وتمايز الصفوف وظهور المنافقين وانكشافهم واكتشاف بعض الخلل في بعض أبناء الطائفة المؤمنة. ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وإن في أخطاء وإن في معاصي وإن المعصية سبب الهزيمة، زي ما هنتكلم في سبب الهزيمة إيه بعد ما كان نصر في البداية كاد أن ينتهي. فما كان لنبي وما ينبغي لنبي الذي سلأمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين نبيه. قوم، خرج الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في 1000 مقاتل، وطبعا ابن سلول خارج بينفخ ومش عاجبه وبيقول يدع رأيي ورأيه وينزل على رأي صبيان، يقصد شباب الصحابة المتحمس يعني، يدع رأيي ورأيه واحنا ناس كبيرة وزعماء وقادة ولنا رؤية وينزل على رأي الصبيان، وهينحاز ابن سلول في الآخر بعد ما هيطلعوا ويواجهوا العدو، هيطلع يرجع ب300 واحد من المنافقين ويترك الجيش فجأة في موقف لا يحسد عليه، وقاصد كده عشان يضعف معنويات المسلمين عند المواجهة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ب1000 مقاتل، وبعد ما نزل المكان الذي ارتادوه عند جبل أحد لمواجهة جيوش المشركين وفي ظهرهم جبل الرماة، بدأ يعرض عليه بعض شباب الصحابة الصغيرين، فكان يجيز البعض ويرد البعض، فرد ابن عمر كان لسه صغير وابن عباس، ورد لا ابن عباس كان في مكة، رد عبد ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وبعضا من أصحاب من صغار الصحابة اللي لسه ما كبروش وما بلغوش مش قادرين على المواجهة. ابن عمر يقول عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 سنة فأجازني، عشان يبقى قادر على المواجهة. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينظم جيشه وعمل كتيبة اسمها كتيبة المهاجرين، قسم الجيش 3 كتائب، كتيبة للمهاجرين وكتيبة للأوس وكتيبة للخزرج. ليه كانت التقسيمة دي وكل كتيبة لها راية ولها لواء خاص بيها؟ عشان نشوف مين اللي هيبذل أكتر ومين اللي هيدافع أكتر ومين اللي هيضحي أكتر والخلل فين. ما هو أنا لو حصل مشكلة وخلل، الخلل عند المهاجرين الوافدين ولا عند الأنصار الأوس ولا عند الخزرج فصلحوا، فكان لابد من تمايز الرايات، وده يدل على جواز التسمية بلا ولاء وبراء على أساسها، إنما الولاء والبراء على أصل الإيه؟ الإسلام. كتيبة مهاجرين وأنصار أوسا وخزرجا، ونظم النبي صلى الله عليه وسلم الميمنة والميسرة، وكان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ممن يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والصحابة باقي شباب الصحابة كانوا بيتين على أنقاب المدينة بالسلاح، وحتى لما كانوا في المدينة في المسجد كانوا يصلون الصلاة خلف النبي وهم يحملون سلاحه، خلاص الجيش داخل علينا وحرب ستقوم. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وجيش المشركين في مكانهم، وبدأوا يتجهزوا للنفير والقتال. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بقى في تفاصيل غزوة أحد وكيف كان النصر وكيف انتهى بهزيمة، ولماذا قدر الله الهزيمة، ولماذا قد يقدر علينا المصائب والابتلاءات أحيانا ونهزم، كم الفوائد اللي رب العالمين يختارها للمسلمين. إن شاء الله نتكلم المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.